نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المرجو من النساء الأخوات أن تمسك كل امرأة بولدها حتى لا يشوش على الآخرين. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام من مصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. يقول الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الصلاة، في باب صلاة الجماعة والجماعة، قال رحمه الله: وعن وبصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة، فأمره أن يعيد الصلاة. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان، وصححه ابن حبان. ثم قال الحافظ: وله، أي ولابن حبان، وله عن طلق بن علي رضي الله عنه: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال: وزاد الطبراني في حديث وابصة: ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا، ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. نتكلم عن صحابي هذا الحديث باختصار. هذا الحديث الذي أورده الحافظ رحمه الله رواه وبصة ابن معبد رضي الله عنه وأرضاه، واسمه وبصة ابن معبد، اسمه وبصة ابن معبد ابن عتبة الجهني، وبصة ابن معبد ابن عتبة الجهني، كنيته أبو سالم، كنيته أبو سالم. وقد أسلم وبصة رضي الله عنه وأرضاه سنة 90 من الهجرة، إذن تأخر إسلامه، أسلم رضي الله عنه سنة 90 من الهجرة، ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني ما ذكره أهل العلم رحمهم الله في ترجمة صحابي هذا الحديث وبصة بن معبد الجهني رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق في هذا الحديث، يقول الحافظ رحمه الله في تخريجه: قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي، رواه أحمد أي في مسنده، داود في سننه، والترمذي في سننه أيضا، وصححه ابن حبان، أي رواه ابن حبان في صحيحه، رواه ابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث رواه هؤلاء الذين سماهم المؤلف رحمه الله وغيرهم من رواية راشد عن وابص، رووه من حديث عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد يعني فيه ضعف، هذا الإسناد فيه ضعف، لأن عمرو بن راشد فيه جهالة، عمرو بن راشد فيه جهالة. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمته لهذا الراوي قال مقبول، قال الحافظ في التقريب مقبول. وهذه العبارة يعني كثيرا ما يذكرها الحافظ رحمه الله فيما فيه جهالة، ويقول عنه مقبول أي حيث يتابع، يعني إذا توبع فحديثه مقبول، وأما إن لم يتابع فحديثه ضعيف مردود. وهذا الرجل وهو عمر بن راشد تابعه راوي آخر اسمه زياد ابن أبي الجعد، تابعه زياد ابن أبي الجعد، ولكن زياد هذا أيضا فيه جهالة، زياد هذا أيضا فيه جهالة. إذن فهذا الحديث يرويه عن وابصة هذان الراويان عمر بن راشد وزياد ابن أبي الجعد، وكلاهما فيه جهالة. ولكن هذا الحديث حديث وابصة ابن معبد الجهني له شاهد يتقوى به، ولذلك الحافظ رحمه الله حرص على ذكر هذا الشاهد، يعني له شاهد عن صحابي آخر يتقوى به، ولذلك حرص الحافظ رحمه الله على ذكر هذا الشاهد. ولذلك قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وله، والضمير يعود على من؟ على ابن حبان، قال وله. ولكن قال الحافظ بتسمية صحابي هذا الشاهد قال وله عن طلق ابنه، وله عن طلق ابن علي، وهذا من الحافظ رحمه الله. فهذا الحديث رواه ابن حبان وابن ماجه وغيرهما من حديث علي بن شيبان، يعني صحابيه اسمه علي بن شيبان لا طلق ابن علي. فالصواب أن يقال وله عن علي بن شيبان، وله عن علي بن شيبان، يعني كان الصواب على هذا كما قال الحافظ ذلك في فتح الباري، الحافظ في فتح الباري لما أشار إلى هذا الشاهد يعني سمى صحابيه يعني على الصحيح، فقال عن علي بن شيبان، ولكنه ها هنا في بلوغ المرام وهم فسمى صحابيه طلق بن علي. إذن فالصواب أن يقال وله عن علي بن شيبان. إذن قال وله عن طلق بن علي رضي الله عنه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا الحديث الذي أشار إليه هذا الشاهد، والحديث الذي أشار إليه الحافظ رحمه الله رواه ابن ماجه وأحمد في المسند وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه أيضا وغيرهم رواه عن علي بن شيبان، عن علي بن شيبان رضي الله عنه قال قدمنا على رسول الله، قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته إذا رجل فرد، يعني يصلي وحده بمفرده، قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته إذا رجل فرد، أي يصلي وحده خلف الصف، فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى الرجل صلاته، ثم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك، استقبل صلاتك أي أعد صلاتك، قال استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف، لا صلاة لفرد أي لمنفرد ولمن يصلي وحده، قال استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف. هذا هو الحديث والشاهد الذي أشار إليه الحافظ رحمه الله، وقد رواه ابن ماجه وأحمد وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم بسند صحيح، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على صحيح ابن خزيمة، وهو شاهد قوي لحديث وابصة. إذن حديث وابصة يعني يصح أيضا ويتقوى بحديث علي بن شيبان رضي الله عنه وأرضاه. إذن فهذا الحديث حديث علي بن شيبان شاهد قوي لحديث وابصة رضي الله عنه وأرضاه. وبالتالي فإذا خرجنا هذه الأحاديث نقول عن حديث وابصة بأنه حديث صحيح لغيره، نقول بأنه حديث صحيح لغيره لأنه جاء من طريقين يعني فيهما ضعف يسير طبعا، ويتقوى أيضا بهذا الحديث الصحيح وهو حديث علي بن شيبان. إذن حديث وابصة ابن معبد حديث صحيح لغيره، وحديث علي بن شيبان حديث صحيح لذاته، حديث صحيح لذاته. هذا ما يتعلق بتخريج هذا الشاهد. وأما الزيادة أشار إليها الحافظ بقوله وزاد الطبراني. إذن الإمام الطبراني رحمه الله في معجمه الكبير روى حديث وابصة، روى حديث وابصة ابن معبد الجهني رضي الله عنه وزاد فيه هذه الزيادة. ما هي؟ قال وزاد الطبراني في حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا، يعني سحبت رجلا. قال ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. فما هو حكم هذه الزيادة؟ فأقول هذه الزيادة رواها الطبراني في معجمه الكبير بسند ضعيف جدا، لأن هذه الزيادة من رواية السري ابن إسماعيل، سري ابن إسماعيل، وهو متروك، وحديث المتروك ضعيف جدا. ولكن ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء ذكر شاهدا لهذه الزيادة بسند قال عنه الشيخ رحمه الله لا بأس به ولكنه مرسل. إذن فهذا الشاهد ضعيف لإرساله. وبالتالي فهذه الزيادة تعود وترجع بنا إلى الحكم عليها بالضعف. إذن فنقول هذه الزيادة زيادة ضعيف رواها الطبراني بسند ضعيف جدا من حديث وابصة، ولها شاهد عن صحابي آخر بسند فيه ضعف، والضعف هو الإرسال. وبالتالي فهذه الزيادة وهي قوله عليه الصلاة والسلام ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا، نقول هذه الزيادة لا تصح ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه يعني خلاصة تخريج هذه الأحاديث وهذه الروايات التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الموضع. نعود إلى شرح هذه الأحاديث. قال الحافظ رحمه الله وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، يعني رجل لم يدخل في الصف بل جعل يصلي خلف الصف وحده، صلى لوحده وهو طبعا يأتم بالإمام، يعني هو يصلي مع الجماعة ولكنه لم يدخل في الصفوف بل صلى وحده، بل صلى وحده. إذن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، قال معبد أو أبي صائب المعبد رضي الله عنه وأرضاه، قال فأمره أن يعيد الصلاة، قال فأمره أن يعيد الصلاة. ومعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على صلاته في الجماعة بالبطلان، حكم على صلاته في الجماعة بالبطلان، بدليل أنه أمره ماذا؟ بإعادة الصلاة. ولماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال صلاته؟ لأنه صلى خلف الصف وحده، لأنه صلى خلف الصف وحده ولم يدخل في الصف، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام صلاته، وأمره صلى الله عليه وسلم بأن يعيد تلك الصلاة. إذن هذا هو معنى حديث وابصة ابن معبد الجهني رضي الله عنه وأرضاه. وأما حديث علي بن شيبان، وأما حديث علي بن شيبان رضي الله عنه، فجاء فيه أنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا خلف رسول الله، أي صلاة الجماعة وصلاة الفرد. قال فصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته إذا رجل فرد، يعني يصلي خلف الصف وحده، يصلي خلف الصف وحده، والظهر أن هذا الرجل يعني كان متخلفا عن صلاة الجماعة، فلما دخل مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني صلى ما أدركه من الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، صلاه وحده خلف الصف. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته يعني رأى هذا الرجل يصلي خلف الصف وحده، قال فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني جعل النبي عليه الصلاة والسلام ينتظره، يعني لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشوش عليه صلاته بل انتظره عليه الصلاة والسلام أن يتم صلاته. وهذا طبعا أبلغ في التعليم، هذا أبلغ في التعليم، يعني أن تترك الشخص أن يتم فعله الذي هو بصدده ثم تعلمه وتأمره بالإعادة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الرجل الذي أساء في صلاته، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقفه في أثناء الصلاة وأن يأمره ماذا؟ بإعادته، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تركه حتى أتمها وأكمله، فقال فصلي فإنك لم تصلي، وهكذا في المرة الثانية تركه حتى أتم صلاته فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هكذا فعل مع هذا الرجل، تركه عليه الصلاة والسلام حتى قضى صلاته وأتمه. قال فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى الرجل صلاته، ثم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك، يعني أعد صلاتك، استقبل صلاتك، لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يستقبل القبلة من جديد وأن يعيد تلك الصلاة. قال استقبل صلاتك، ثم بين له علة ذلك، فإنه لا صلاة لي، لفرده أي لمن يصلي وحده خلف الصف، قال فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف، فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف. إذن هذا هو معنى حديث علي بن شيبان رضي الله عنه وأرضاه، وهو الشاهد لحديث وبصة ابن معبد الجهني رضي الله عنه وأرضاه. وأما الرواية التي ذكرها الحافظ في آخر هذه الأحاديث وهي رواية ضعيفة كما أسلفت، فلفظها عند الطبراني في معجمه الكبير أن يعني هذا الرجل يعني الذي في حديث وابصة لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلف الصف وحده قال له النبي عليه الصلاة والسلام أيها المصلي وحده، أيها المصلي وحده ألا تكون وصلت صفا، يعني لماذا يعني لم تدخل يعني في الصف وتصله بدخولك، قال ألا تكون وصلت صفا فدخلت معه، يعني قال له إما أن تدخل في الصف إما أن تدخل في الصف يعني الأخير طبعا، قال أو اجتررت رجلا إليك، يعني إذا لم تجد مكانا في الصف إذن فالذي عليك فعله هو أن تجر رجلا وأن تسحب رجلا حتى يصلي معك في يعني آخر الصف، وبالتالي فلا تكون مصليا وحدك. إذن هذا هو معنى هذه الزيادة، ولكن هذا الحديث كما مر معنا في التخريج لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو معنى هذه الأحاديث والروايات التي أوردها الحافظ رحمه الله في هذا الموضع. المسألة التي تبحث تحت هذه الأحاديث هي مسألة حكم صلاة الفرد خلف الصف، يعني ما حكم صلاة الرجل وحده خلف الصف، يعني لو أن رجلا دخل المسجد ولم يلتحق بصف من صفوف المسجد بل صلى الصلاة وحده خلف تلك الصفوف جميعها، فما حكم صلاة هذا الرجل؟ لو أن رجلا دخل المسجد وصفوف قائمة ولم يدخل هو في أي صف من تلك الصفوف بل صلى وحده خلف الصف، فما حكم صلاته؟ فأقول اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن صلاته صحيحة مطلقا، أن صلاته صحيحة مطلق، وهذا القول هو مذهب جماهير العلماء، هذا هو قول جماهير العلماء أن صلاته صحيحة مطلقا. وسنعرف معنى كلمة الإطلاق في هذه الأقوال. القول الثاني أن صلاته باطلة مطلقا، أن صلاته باطلة مطلق ويؤمر بإعادتها، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. القول الثالث في هذه المسألة أنه لو صلى وحده خلف الصف لغير عذر فصلاته باطلة، لو صلى خلف الصف وحده لغير عذر فصلاته باطلة، وأما لو صلى وحده خلف الصف لعذر من الأعذار الشرعية كأن لا يجد مكانا في الصفوف، يعني رجل مثلا دخل المسجد وصفوف قائمة ولكن صفوف كلها ممتلئة ولم يجد مكانا في أي صف، فصلى وحده خلف الصفوف فصلاته ماذا؟ صحيح، لأنه صلى خلف الصف وحده لعذر. إذن أصحاب هذا القول يفرقون بين من يصلي وحده خلف الصف لغير عذر وبين يصلي خلفه أو خلف الصف وحده لعذر. إذن فيبطلون صلاة من لا عذر له ويصححون صلاة من له عذر. وهذا القول، هذا القول فيما أذكر هو رواية عند الحنابلة ونصره الكثير من المحققين من أهل العلم، نصره الكثير من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا. هذه هي الأقوال في هذه المسألة. إذن منهم من قال صلاته صحيحة ماذا؟ مطلق. ما معنى مطلقا يا جماعة؟ سواء فعل ذلك لعذر أو لغير عذر، هذا هو معنى الإطلاق. منهم من قال بأن صلاته صحيحة مطلق سواء صلى وحده لعذر أو لغير عذر، وهو مذهب الجماهير. ومنهم من قال صلاته باطلة مطلق حتى لو فعل ذلك لعذر، حتى لو فعل ذلك لعذر كأن لا يجد مكانا في الصف فصلاته ماذا؟ باطل. حتى لو لم يجد مكانا في الصف فليس له أن يصلي وحده، ليس له أن يصلي وحده، فإما أن يسحب من يصلي معه لمن يجوز هذا السحب، وإما أن ينتظر ماذا؟ شخصا آخر، إما أن ينتظر داخلا آخر فيصلي معه، وأما أن يصلي وحده حتى لعذر فلا تصح ماذا؟ صلاته. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث هو قول من يفرق بين من يصلي وحده خلف الصف لغير عذر فيبطل صلاته، وبين من يصلي وحده خلف الصف لعذر فيصحح ماذا؟ صلاته. إذن هذه هي يعني أقوال العلماء في هذه المسألة. الذين قالوا بصحة صلاته مطلقا حجتهم حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه، حجتهم حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه. ومر معنا في الدرس الماضي حديث أبي بكرة رضي الله عنه لما دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام راكع والناس ركوع، فماذا فعل؟ ركع دون الصف، ركع دون الصف، ثم دب ومشى حتى دخل الصف، ثم دب ومشى حتى دخل الصف. فقال جماهير العلماء بأن أبا بكرة رضي الله عنه صلى خلف الصف وحده. كيف كبر؟ يعني تكبيرة الإحرام يعني خلف الصف، وركع، ركع خلف الصف ولم يلتحق يعني بصف إلا بعد ذلك. ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال له زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة تلك الصلاة، لم يأمره بإعادة تلك الصلاة. قالوا فذلك على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، لأنه لو كانت باطلة لأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد تلك الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة. إذن هذا هو الحديث الذي تمسك به جماهير العلماء على القول بصحة صلاة من صلى وحده خلف الصف. وأما الذين قالوا ببطلان صلاته مطلقا، وأما الذين قالوا ببطلان صلاته مطلقا فاستدلوا بهذين الحديثين، حديث وابصة وحديث علي بن شيبان. فجاء في هذين الحديثين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعيد صلاته، وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد أو لفرد، كما في رواية: لا صلاة لمنفرد أو فرد خلف الصف. قالوا: والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يستفسر ولم يستفصل من هذا الرجل، ولم يقل له: هل فعلت ذلك لعذر أو لغير عذر؟ بل أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعيد صلاته مطلقا. قالوا: فدل ذلك على أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح مطلق، سواء فعل ذلك لعذر أو لغير عذر. وأما الذين قالوا بالقول الثالث، وأما الذين قالوا بالقول الثالث فأدلتهم هذه الأدلة، أدلتهم هذه الأدلة، وهي حديث وابصة رضي الله عنه، وحديث علي بن شيبان، وحديث علي بن شيبان رضي الله عنه وأرضاه. ولكن قال هؤلاء بأن المعذور يستثنى من عموم وإطلاقه الأحاديث، قالوا: المعذور، المعذور يستثنى من عموم هذه الأحاديث، والدليل على هذا الاستثناء أشياء، الدليل على هذا الاستثناء أشياء، منها ما ثبت في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو واليتيم ومن يا جماعة؟ وأم سليم. والحديث مر معنا قريبا، الحديث مر معنا قريبا. فكيف كانت صلاة هؤلاء يا جماعة؟ كيف كانت صلاة هؤلاء؟ إذن أنس واليتيم قام خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وقامت خلفهم من؟ أم سليم. وصلت أم سليم ماذا؟ وحده، ومع ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لم ينهها عن هذه الصلاة، ولم يقل لها: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لماذا يا جماعة؟ لأن أم سليم رضي الله عنها وأرضها كانت معذورة، لأنها كانت المرأة الوحيدة الموجودة في ذلك الوقت والمصلية مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فلما كانت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها وحيدة وليس معها، يعني المفروض الإخوة، يعني أمر بديهي جدا، يعني أمسك الهاتف تاعك يسجل، يعني أقل شيء يديره في صمت، يعني سبحان الله هذه الأشياء يعني صار يعرفها حتى الصبيان، يعني صبي 3 سنين 4 سنين خلاص تعلم الأشياء من كثر ما يتكلم الآئمة والخطباء عن قرطاب الرنات في الصلاة وفي خارج الصلاة، المفروض هذا أمر بديهي، فنبقاون يعني ننبه ونكرر في كل مرة، فنظن عيب، يعني عيب هذا يعني الأشياء يعني تحدث في المساجد. طيب نولي للفقه تحت. طيب إذا فأم سليم رضي الله عنها وأرضاها صلت خلف الصف وحده، وكانت صلاتها باطلة أم صحيحة يا جماعة؟ لا شك أنها كانت صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها على تلك الصلاة ولم ينهها عن ذلك. ما هو عذر أم سليم رضي الله عنها في ذلك؟ لأنها كانت وحيدة، ليس معها امرأة أخرى لتقف معها في الصف. إذا فدل ذلك على أن المرء إذا صلى خلف الصف وحده لسبب ولعذر من الأعذار الشرعية فإن صلاته ماذا صحيح. هذا أول. قالوا: ثانيا قالوا عدم صلاة المرء عدم صلاة الرجل المرء وحده خلف الصف ودخوله في الصف قالوا هذا واجب ماذا شرعي هذا واجب شرعي أن لا يصلي الرجل وحده خلف الصف وأن يدخل ماذا في الصف هذا واجب شرعي وقد دلت نصوص كثيرة على أن الواجبات الشرعية في الصلاة تسقط ماذا بالعذر فمثلا القيام في الصلاة واجب صح ولا لا القيام في الصلاة واجب من واجبات الصلاة فلو أن رجلا عجز عن الصلاة قائما فما لا يفعل يترك هذا الواجب يصلي ماذا قاعدا كما قال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب هكذا أيضا مدى قراءة الفاتحة فرض من فرائض الصلاة لو أن رجلا لا يحفظ الفاتحة لو أن رجلا لا يحفظ الفاتحة يصلي دون فاتحة دون أن يقرأ القرآن ويكتفي ماذا بالذكر يعني يذكر الله في صلاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يكتفي بذلك إذن فهذه هي القاعدة التي دلت عليها نصوص كثيرة في الشرع أن الواجبات الشرعية في الصلاة تسقط ماذا للعذر فلما أن رجلا دخل المسجد ووجد الصفوف كلها ممتلئة وجد الصفوف كلها ممتلئة فماذا يفعل يا جماعة يصلي وحده وهو معذور يصلي وحده وهو معذور لأن الدخول في الصف واجب من الواجبات الشرعية في الصلاة وقد تعذر عليه أن يفعل ذلك إذن فيسقط عنه هذا الفرق وهذا الواجب فيصلي ماذا وحده إذن فهذه قاعدة شرعية عظيمة دلت عليها نصوص شرعية كثيرة أن فرائض الصلاة وواجبات الصلاة إذا تعذر فعلها والقيام بها فإنها ماذا تسقط وتصح الصلاة بدونها إذا تعذر ماذا الإتيان بها هذا ثاني الدليل الثالث العمومات الشرعية العمومات الشرعية كقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعت فاتقوا الله ما استطعت وكقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت فهذا الذي دخل المسجد ووجد الصفوف ممتلئة ولم يجد مكانا في الصف فصلى وحده هل فعل ما استطاع أم لا نقول فعل ما استطاع واتقى الله ما استطاع فكيف نحكم ببطلان صلاته وقد اتقى الله جل وعلا ما استطاع إذن فالعمومات الشرعية كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وغيرها من العمومات الشرعية تدل على صحة صلاة من صلى خلف الصف وحده لسبب ولعذر من الأعذار الشرعية وعلى هذا فالذي يظهر رجحانه من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الثالث إذن القول الثالث من هذه الأقوال هو القول الراجح هو القول الراجح فلا يجوز للرجل أن يصلي خلف الصف وحده إذا كان قادرا على أن لا يصلي خلف الصف وحده فلا يجوز له أن يفعل ذلك ومتى فعل ذلك فصلاته باطلة ويؤمر بإعادته وأما من تعذر عليه أن يلتحق بالصف من تعذر عليه أن يلتحق بالصف وصلى خلف الصف وحده فصلاته ماذا صحيحة فصلاته صحيحة فإن قال قائل كيف يجاب عما استدل به الجمهور وهو حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه كيف يجاب عن استدلال الجمهور بحديث أبي بكر فأقول حديث أبي بكر أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال يقول شيخ الإسلام رحمه الله في معنى كلامه أن أبا بكر رضي الله عنه فعل أيضا، يعني اتقى الله ماذا ما استطاع، يعني هو دخل المسجد ورأى الناس ركوعا فخاف أن يفوته ماذا الركوع، فخاف أن يفوته الركوع، قال فدفع كبر وركع ودب في الصف وهو راكع. إذن أدرك إمامه في حال الركوع، أدرك إمامه في حال الركوع داخل الصف، وبالتالي فيكون هذا الصحابي قد أدرك تلك الركعة مع الإمام، يعني ما دام أنه أدرك تلك الركعة مع الإمام وكان قد دخل الصف، يعني قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع يكون قد أدرك ماذا تلك الركعة، وبالتالي فلا يعتبر أبو بكرة رضي الله عنه ممن صلى خلف الصف وحده، لأنه يعني أدرك مع الإمام وهو في الصف، وبالتالي فلا يعد ممن صلى خلف الصف وحده، لأن العلماء يعني وضعوا ضابطا أيضا لمن يحكم ببطلان صلاته إذا صلى خلف الصف وحده، وهو يعني أن لا يدرك ماذا الركوع مع الإمام وهو في الصف، فلو أنه صلى خلف الصف وحده ويعني ركع خلف الصف وسجد خلف الصف يكون قد صلى خلف الصف وحده فيحكم على صلاته بالبطلان، وأما من ابتدأ جزءا من صلاته وحده، من ابتدأ جزءا من صلاته خلف الصف وحده ولكنه يعني أدرك الركوع مع الإمام وهو في الصف فصلاته ماذا صحيحة، وهذا لا يعد ممن خلف الصف وحده. هذا هو معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله على هذا الكلام بمسألة هي محل اتفاق بين العلماء، فقال رحمه الله لو أن رجلين دخل في الصف، لو أن رجلين دخل في صف واحد، يعني دخل رجلان المسجد والناس صفوف وكانت صفوف ممتلئة، فقام هذان الرجلان في صف وحدهما، قام هذان الرجلان في صف وحدهما وكبر أحدهما تكبيرة الإحرام قبل الآخر، ما حكم صلاته يا جماعة؟ ما حكم صلاته يا جماعة؟ صحيحة بالإجماع، صحيحة بالإجماع، مع أن صاحبه ماذا لم يكبر تكبيرة الإحرام، صاحبه لم يكبر تكبيرة الإحرام وهو كبر، إذن هو في تلك اللحظة التي كبر فيها تكبيرة الإحرام يعد ماذا؟ يعد مصليا خلف الصف وحده، ولكن أولا يعني صاحبه بعد ذلك سيكبر تكبيرة الإحرام وسيدرك ماذا؟ يعني تلك الركعة مع الإمام وهو في صف وليس وحده، ويعني هذه الصورة يصحح العلماء يعني صلاة صاحبها بالإجماع، وبالتالي فما فعله أبو بكرة رضي الله عنه يعني لا يخرج عن هذه المسألة المجمع عليه. إذن فأبو بكرة يعني كبر تكبيرة الإحرام يعني وهو خلف الصف وحده، ولكن سيدرك ماذا مع الصف الصلاة، لأنه مشى حتى يعني وصل الصف والناس لا يزالون في ركوع. إذن فهذا ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن عما استدل به جماهير العلماء، وهو حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا بعض العلماء، بعض جماهير العلماء أو بعض العلماء الذين يعني رجحوا قول الجمهور يستدلون في هذه المسألة بدليل آخر، وهو صلاة جبريل بنبينا صلى الله عليه وسلم بمكة. يعني لما فرضت الصلوات الخمس على نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني ليلة الإسراء والمعراج، نزل في اليوم الذي بعد ذلك، نزل ماذا؟ جبريل عليه الصلاة والسلام ليعلم نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مواقيت الصلاة. فجاء في ذلك الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يأتم بجبريل، والناس تأتم ماذا؟ برسول الله عليه الصلاة والسلام. فبعضهم يعني استدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف جبريل وحده، والناس خلفه عليه الصلاة والسلام. قالوا فهذا دليل على أن صلاة الرجل وحده خلف الصف صحيح. استدل بذلك بعض العلماء، ولكن ابن القيم أيضا في إعلام الموقعين أجاب عن هذا الاستدلال وقال: أولا هذه القصة كانت بمكة، إذن هي قصة متقدم، وهذه الأحاديث يعني حديث وابصة وغيره يعني كانت في آخر ماذا؟ العهد المدني، يعني كانت في عام الوفود، يعني في آخر العهد المدني. إذن فهذه الأحاديث متأخرة، وأما قصة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته وراء جبريل وصلاة الناس وراءه، هذه كانت بمكة. إذن فهذه الأحاديث ناسخة، ناسخة لهذا الحديث. هذا أول. ثم قال ابن القيم ثانيا: هذه الصلاة من كان الإمام فيها يا جماعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، يعني جبريل يعني كان معلما فقط، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، هو الذي يؤم الناس، والإمام بطبيعة الحال سيصلي ماذا؟ متقدما وحده. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هو الإمام للناس، وبالتالي فلم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام مأموما. ولذلك فغاية ما في هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إماما يتعلم ماذا؟ يتعلم على جبريل عليه الصلاة والسلام. إذن فكان عليه الصلاة والسلام هو الإمام، وعليه فلا حجة أيضا في هذا. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، في بهذا القدر فيما يتعلق بحديث وابصة، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قبل أن نشرع في شرح هذا الحديث، يعني أنبه فقط على مسألة مهمة يعني نسيتها، وهي تتعلق بالبحث السابق. عرفنا فيما يتعلق صلاة الرجل وحده خلف الصف، عرفنا بأنه جاءت زيادة في حديث وابصة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل أن يجر معه ماذا؟ أن يسحب معه شخصا ليصلي معه. فهل هذا الفعل جائز أم لا؟ يعني لو أن رجلا مثلا دخل المسجد وصفوف ممتلئة، فهل يجوز له أن يسحب رجلا من آخر صف ليصلي معه ويرفع عنه هذه الفذية وهذا الانفراد؟ هل يجوز له فعل ذلك أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء على قولين، فمنهم من قال بجواز ذلك، منهم من قال بجواز ذلك، ومنهم من قال بعدم الجواز. والقول بعدم مشروعية هذا الفعل وعدم جوازه هو الصواب أيضا، فلا يشرع لمن دخل المسجد وصفوف ممتلئة، لا يشرع له أن يسحب شخصا ليصلي معه، فهذا الفعل غير مشروع وغير جائز، وذلك لأسباب. أولا، لأن الحديث الذي جاء في ذلك حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت، هذا أول. ولأن هذا السهم سيترتب عليه ترك فرجة في الصفير، وهذا يعني أمر مخالف لنصوص الشرع، لأن نصوص الشرع تأمر ماذا؟ بملء الفرج وسده، وهذا الفعل يترتب عليه ماذا؟ يعني قطع الصف وأن تترك فيه فرج، هذا أول. وثانيا، لأن هذا الفعل فيه تشويش على هذا المصلي المسحوب، يعني هذا الشخص الذي كان في الصف وكان يعني يصلي بخشوع واطمئنان ونحو ذلك، إذا سحبته فإنك تشوش عليه وتتصرف أيضا فيه دون إذنه، تتصرف فيه دون إذنه، يعني وهذا أمر يعني مخالف للشرع. أضف إلى ذلك أن هذا الفعل قد يترتب عليه التشويش على صف بأكمله، لأنك هذا الشخص قد تسحبه من وسط الصف فيحتاج أصحاب الصف الأخير كله إلى أن يتعرف حتى يسد تلك الفرج. إذن فكل يعني هذه المفاسد تدل على أن هذا الفعل ليس بمشروع، والله تعالى أعلم. نعود الآن إلى حديث أبي هريرة الذي اتفق على إخراجه الشيخان واللفظ الذي ذكره المؤلف للبخاري. فأقول أولا، هذا الحديث صحابيه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو يعني صحابي معروف مشهور وقد مر معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فهو حديث صحيح، كيف لا، وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث. وهذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله هو لفظ الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة، إذا سمعتم الإقامة، والإقامة معروف هي الكلمات التي تسبق ماذا؟ الصلاة، الكلمات التي تسبق الصلاة، وهذه الكلمات يعني قريبة من كلمات الأذان وفيها فقط زيادة ماذا؟ قد قامت الصلاة. طيب، يقول: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، يعني لا تسرعوا بسبب سماعكم للإقامة وخوف أن يفوتكم شيء من الصلاة، لا تسرعوا، بل عليكم ماذا؟ بالمشي إلى الصلاة والذهاب إليها بسكينة ووقار كما سيأتي. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. أظن وقت الأذان، وقت الأذان، طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان. شاء الله تعالى إلى شرح حديث هريرة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة، يعني إذا دنوتم من مسجد وسمعتم الإقامة بالمسجد تقام، قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، وعليكم السكينة والوقار. يقول الإمام النووي رحمه الله: السكينة تكون في الحركات، والوقار يكون في الهيئة. قال النووي رحمه الله: السكينة في الحركات، بأن نسرع مثلا في المشي، ولهذا قال فامشوا، وبأن لا يعبث مثلا بيديه ونحو ذلك. إذن فالحاصل أن السكينة تكون ماذا؟ في الحركات، يعني في حركات أعضائه. قال: وأما الوقار فيكون ماذا؟ في هيئته. الوقار يكون في هيئته، بأن يغض مثلا بصره، وأن لا يلتفت في مشيه ونحو ذلك مما يتعلق بالهيئة. إذن بعض العلماء كالنووي رحمه الله يعني فرق بين السكينة والوقار، فقال: الوقار يكون في هيئة الشخص، وأما السكينة فتكون ماذا؟ في حركاته. ومن العلماء من قال: هما بمعنى واحد، وذكر أحد وذكر الثاني بعد الأول لأجل ماذا؟ التأكيد. إذن فالوقار هو السكينة، والسكينة هي الوقار. إذن قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، ولا تسرعوا. إذن فالرجل إذا دخل المسجد أو سمع يعني الإقامة تقام يعني قبل أن يدخل المسجد، فلا ينبغي ماذا؟ أن يسرع، بل يذهب إلى المسجد يعني بهدوء بسكينة، دون أن يسرع ماذا؟ في المشي، دون أن يسرع في المشي. ولذلك قال العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث سماع الإقامة لأجل ماذا؟ التنبيه على ما سواه، لأن عادة الذي يسمع الإقامة، الذي يسمع الإقامة ولا يسرع في مشيه إلى المسجد، بل يعني يذهب ماشيا بهدوء وطمأنينة وسكينة، قد يفوته ماذا؟ شيء من الصلاة، قد يفوته شيء من الصلاة. ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحال، أمر عليه الصلاة والسلام بالمشي وعدم الإسراع، فكيف بحالات هي دون هذه الحالة؟ إذن فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بالهدوء والطمأنينة ونهى عن الإسراع في حال إقامة الصلاة، فكيف إذا كانت الصلاة لم تقم أصلا؟ فلا أن ينهى حينئذ عن الإسراع من باب ماذا؟ أولى وأحرى. إذن أولى بك وأحرى بك أن لا تسرع قبل أن تقام الصلاة. ولذلك ينبغي للمسلم في ذهابه إلى المسجد أن يذهب بسكينة ووقار، وأن يمشي ولا يسرع. ولهذا من الخطأ ما يفعله يعني كثير من الناس، كثير من الناس إذا اقترب من المسجد وسمع يعني قراءة الإمام ونحو ذلك، يعني تجده ماذا؟ يعني يجري جريا إلى المسجد. فهذا خلاف السنة، بل نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك أن الشخص إذا دخل المسجد والناس تصلي وقد جاء صلاته جار ومسرع، فإنه يعني يدخل صلاته وهو ماذا؟ وهو يلهث، وبالتالي فلا يمكنه يعني أن يصلي صلاته بخشوع وطمأنينة ونحو ذلك، يعني فهذا أو هذه مفسدة أخرى تترتب على المفسدة الأولى. ولذلك ينبغي للمسلم يعني إذا ذهب إلى المسجد يعني يذهب يعني بهدوء بسكينة ووقار ويمشي مشي ولا يسرع، حتى لو فاته يعني شيء من الصلاة فلا يضره ذلك، بل حتى لو فاتته الصلاة كلها فلا يضره ذلك. ولهذا يعني قبل أن أنسى يعني فائدة مهمة، فروى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلى، يعني ذهب إلى المسجد ووجد الناس قد فرغت من الصلاة ووجد الناس أنهوا صلاته، قال: ثم راح فوجد الناس قد صلى أعطاه الله أجر من سهى وحضره لا ينقص ذلك من أجر. وهذا الحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. إذا ما دمت أنك يعني نويت أن تصلي مع الناس وأن تدرك صلاة الجماعة فالله جل وعلا سيكتب لك يعني أجر ذلك وثواب ذلك ولو فاتتك الصلاة كله. إذا لا داعي للإسراع للحوق بالصلاة، يعني أنت تجري لماذا حتى تدرك الصلاة؟ المقصود بإدراك الصلاة هو إدراك ماذا الأجر والثواب، قد أدركته. إذا لا تتعب نفسك ولا تخالف سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك أيضا، وهذه أيضا مسألة مهمة، يعني جاء في رواية في الحديث نفسه في حديث أبي هريرة، يعني جاء في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تسرعوا، وأمر عليه الصلاة والسلام بالمشي، قال: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة. هذه يعني قضية أيضا مهمة، أنت إذا خرجت من بيتك إلى المسجد لتصلي فأنت في حكم المصلي، أنت شبيه بمن يصلي. قال: فإن أحدكم، هذه الرواية في صحيح مسلم، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة، يعني أنت في صلاة، وبالتالي فعليك ماذا؟ عليك بأن تكون في حال هدوء ويعني سكينة ووقار كما هو حال المصلي. يعني هل رأيتم مصليا يركض في صلاته ويجري في صلاته؟ لا طبعا، المصلي يكون في صلاته يعني في سكينة ووقار وطمأنينة. هكذا أيضا عليك أن تمشي إلى الصلاة، إذن أنت في حال ذهابك إلى الصلاة أنت تكون في صلاة بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فلا داعي إلى الجري والإسراع. إذن يقول: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليهم السكينة والوقار. قال: ولا تسرعوا، أما أدركتم فصلوا، ما تدركه مع الإمام فعليكم ماذا؟ بصلاته، فما أدركتم فصلوا. يعني دخلت مثلا والإمام صلى ركعة وبقيت ركعة فتصلي معه الركعة المتبقية، صلى ركعتين وبقيت ركعتان تصلي معه الركعتين المتبقيتين، وهكذا. فما أدركتم فصلوا. ثم قال: وما فاتكم، الصلاة التي فاتتكم مع الإمام، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. إذن ما تدركه مع الإمام تصليه معه، وما يفوتك من صلاة الإمام توه بعد تسليم الإمام. إذن هذا هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث فيه عدة فوائد ومسائل. فيه عدة فوائد ومسائل، منها أن المرء عليه أن يذهب إلى الصلاة بسكينة ووقار وهدوء، وينهى عن الجري والإسراع، ينهى عن الجري والإسراع ونحو ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. قال فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، إذن فدل ذلك على أنه ينبغي للذاهب إلى الصلاة أن يذهب إليها بمشي وسكينة ووقار، وأن لا يسرع وأن لا يجري إلى الصلاة جريا. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن المرء إذا دخل المسجد والإمام يصلي فعليه أن يدخل مع الإمام أي جزء من الصلاة يجده فيه. الرجل المسبوق إذا دخل المسجد والإمام في الصلاة فعليه أن يدخل مع الإمام حيثما وجده، ما يقولش مثلا الإمام راه يسجد وأنا فاتتني الركعة نستناه أنتظره حتى يقوم للركعة الثانية، لا، وجدته سجدا أسجد معه، وجدته في حال التشهد اجلس معه للتشهد، وجدته قائما قم معه، وجدته راكعا يركع معه، إذا فتدخل معه في أي جزء تجده فيه. دليل على ذلك من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصل، إذا فإذا أدركته وهو ساجد تسجد معه، أدركته وهو يتشهد فتشهد معه، وهكذا. إذن فهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا. المسألة الثالثة، من دخل الصلاة متأخرا متخلف وأدرك شيئا من الصلاة وفاته من الصلاة شيء وجزء آخر، فهل يكون هذا المتخلف هذا المتأخر هل يكون قد أدرك أول صلاته هو أم آخرها؟ هل يكون قد أدرك أول صلاته هو أم آخرها؟ في ذلك خلاف بين العلماء. بعبارة أخرى، لو أن شخصا مثلا دخل المسجد في صلاة العشاء ووجد إمامه قد سبقه بركعتين، وجد إمامه قد سبقه بركعتين فدخل معه، دخل معه وصلى معه سيصلي معه، فاته ركعتان سيصلي معه كم؟ ركعتين. طيب هاتان الركعتان التي سيصليها هذا المتخلف هذا المتأخر في الذهاب إلى المسجد، هل هما أول صلاته أم أنهما آخر صلاته؟ فإذا قلنا هما أول صلاته فمعنى ذلك إذا سلم الإمام يقوم ويزيد ما كين يقرأ فيهما كيف سرا، إذا قلنا أدرك أول صلاته فمعنى ذلك أن ما يبقى هو آخر صلاة، وآخر الصلاة يصلى ماذا سرا، إذن عليه أن يقرأ ما بقي من صلاته سرا ويكتفي ماذا بقراءة الفاتحة فقط. وأما إن قلنا بأنه لما دخل في الصلاة يكون قد أدرك آخر صلاة على يعني صلى آخر صلاته، بالتالي إذا سلم الإمام فيقوم ويأتي ماذا بأول صلاته بأول صلاة، وبالتالي في مثالنا هذا إذا قام إلى الركعتين فإنه يصليهما ماذا جاهرا ويقرأ فيهما بالفاتحة وسورة. إذا نقول اختلف العلماء في ذلك، إذا منهم من قال يدرك آخر صلاته وعليه أن يقضي أوله، ومنهم من يقول بل يدرك ماذا أولها ويقضي ماذا آخرها. إذن اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا. والصحيح يعني دون أن أطيل في هذه المسألة لضيق الوقت، الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة أن ما يصليه المتخلف عن الصلاة، المتأخر عن الصلاة، ما يصليه مع الإمام هو أول صلاته، ما يصليه مع الإمام هو أول صلاته، وبالتالي فإذا سلم الإمام فعليه ماذا؟ أن يقضي آخرها، أن يقضي آخرها. ولذلك الإنسان مثلا إذا فاتته ركعتان من صلاة العشاء وصلى مع الإمام ركعتين، إذا سلم الإمام يقوم ويزيد ماذا؟ ركعتين، يقرأ فيهما ماذا؟ سرا، يقرأ فيهما سرا ويكتفي بقراءة سورة الفاتحة. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وعلى هذا الترجيح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإتمام، وهذا يدل على أن ما يدركه هذا المصلي هو أول صلاته، وأن الذي يفوته هو آخر الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإن قال قائل: قد جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وما فاتكم فاقضوا. قال بعضهم: دلت هذه الرواية على أن ما يدركه هو ماذا؟ هو آخر صلاته، وأنه يؤمر ماذا؟ بقضاء أول الصلاة. فنقول جوابا على من استدل بهذا الدليل بأن القضاء هنا أطلق وأريد به ماذا؟ الأداء والإتمام. إذن فالقضاء في هذا الحديث يعني ليس معناه هو المعنى الفقهي المتداول عند الفقهاء، بل القضاء هنا معناه الأداء والإتمام. ولذلك القضاء يعني في نصوص الشرع، في نصوص الكتاب والسنة، يعني كثيرا ما تطلق هذه الكلمة ويراد بها الأداء والإتمام. قال عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلى آخر الآيات. ثم قال: فإذا قضيت الصلاة. ما معنى قضيت هنا يا جماعة؟ أي أديت وأتمت. إذن فالقضاء هنا ليس بمعنى قضاء ما فات، لا، هم فعلوا صلاة في وقته. إذن فيكون معنى القضاء هنا هو الأداء والإتمام، وهو المعنى ذاته في هذا الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، نقول قضاء هنا بمعنى ماذا؟ الأداء والإتمام، وليس معناه يعني قضاء أول الصلاة، بدليل ما جاء في هذه الرواية التي معنا والتي فيها قوله عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن فهذا هو يعني وجه يعني ترجيح هذا القول على القول الآخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.